بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. ولا يحسبن الذين كفروا، قيل المراد بهم اليهود والنصارى، وقيل المراد المنافقون، وقيل المراد مشركو مكة الذين قاتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد. واختار أبو سليمان الدمشقي أن المراد بها كل كافر، فيدخل فيها المنافقون الذين تخلفوا، ومشركو مكة الذين قاتلوا الرسول صلى الله عليه وسلم، واليهود والنصارى، وكل كافر. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم. ما معنى نملي؟ نملي أي نمهل ونطيل أعمارهم، نمهل ونطيل أعمارهم، لأنها مشتقة من الملوة، والملوة هي المدة من الزمان. تقول الملوان، الملوان الليل والنهار، فالملوى هي المدة من الزمان، فنطيل أعمارهم. وقيل أنها مشتقة من قولك أدلى لفرسه، أدلى لفرسه يعني رخى لها الحبل لترعى حيث شاءت، وهذا معنى نمهلهم، يفعلوا ما شاءوا من الإثم. إذن إما أن تكون من الملوى المدة من الزمان فنملي نطيل في زمانهم، وإما أن يكون من أملى لفرسه فمعناها نمهل، يمهلهم الله ويخليهم يفعلوا ما شاءوا من الإثم ثم يعاقبهم بعد ذلك. قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، أي لا يظن أن هذا الإمهال مع تمام النعم خيرا. وهذا يدلك على أن العافية ودوام النعمة قد يكون استدراجا، فالله يمني لهؤلاء فيفعلوا ما شاءوا من أذية المسلمين، من قتل المستضعفين، من التبجح بالكفر، ويطيل أعمارهم ويخليهم، لكن لا يظنوا أن هذا خير لهم. ولا تحسب أنت أيضا أن هذا خير لهم أبدا. قال ربي: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. إذن لماذا أمليت لهم يا الله؟ الجواب: ليزدادوا إثما. واللام هنا هل هي للتعليل أو لبيان العاقبة؟ اللام للتعليل أو لبيان العاقبة؟ في حق الله للتعليل، فالله فعل هذا بهم ليزدادوا إثما، تعليلية. أما في حقهم فاللام لبيان العاقبة، هم فعلوا هذا وستكون عاقبتهم أنهم يزدادون إثما. إذن إذا أردنا أن ننظر لفعل الله فالله فعل هذا لأجل هذا، ليزدادوا إثما، أمهلهم ليزدادوا إثما، فاللام تعليلية. وإن نظرنا لفعلهم فهم لم يفعلوا هذا ليزدادوا إثما، لكن هكذا سيكون وتكون عاقبتهم أنهم يزدادون إثما. ولهم عذاب مهين، أي مذل. ولماذا ذكر هنا مهين وقبلها أليم؟ وقبلها عظيم. قال العلماء: لأنهم استكبروا، كفروا وازدادوا كفرا وازدادوا استكبارا، فعاقبهم الله سبحانه وتعالى بعذاب فيه إهانة لهم. هذا الذي يستكبر على الله ويستكبر على عباد الله ويتبختر بقوته، هذا له عذاب من عذاب الإهانة، يهينه الله كما استكبر على عباد الله. إذن هذه الحكمة الأولى. الحكمة الأولى أن الله يجعل هؤلاء يزدادون في الطغيان حتى يزدادوا في الإثم. والحكمة الثانية، الحكمة الثانية تمييز المؤمنين. فلما يزداد هؤلاء في الطغيان بعض الناس يشك ويقول: إيش هذا الدين؟ هؤلاء عندهم القوة ونحن ضعفاء. قال تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. إذن الحكمة الثانية من زيادة هؤلاء في الكفر والطغيان أن تتمايز الصفوف، فيظهر المنافقون ويظهر الثابتون من المؤمنين. قال تعالى: ما كان الله ليذر، أي ليترك المؤمنين على ما أنتم عليه، أي على الخفاء والإشكال. ما معنى على ما أنتم عليه؟ أي من الخفاء والإشكال. لا، لابد الله يوضح. فنحن تأتينا فترات ما نعرف بعضنا الآن من المؤمن ومن المنافق، في خفاء، الأمر مشكل. فتأتي هذه الأزمات لكي يظهر، فنعرف من هو المنافق ونعرف من هو المؤمن، فنعرف من هو المنافق ونعرف من هو المؤمن. فيقول الله: حتى يميز الخبيث من الطيب. فهذه الأزمات هي لتميز، تميز هذا مؤمن وهذا منافق، من الذي يثبت ومن الذي لا يثبت. وأنت بالمواقف تعرف، تعرف الجاد معك في طلب العلم وفي أخذه بقوة وغير الجاد. فالذي يتأخلف ويتأخر ويترك لأجل، هذا غير جاد. والذي يحرص ولو كان مريضا ولو كان يحرص على طلب العلم، هذا جاد. فتعرف أن هذا يأخذ العلم منك بقوة وهذا لا يأخذ العلم بقوة، هذا يكتب ويقيد وهذا ينعس وينام. فتعرف أن هذا جاد في أخذ العلم عنك وسيأخذ العلم بقوة وسينفع الله به في نشر علمك، لأنه ما يترك شاردة ولا واردة إلا يقيده، فهو حريص في أخذ علمك لكي ينشره. وتجد أن الآخر يفلت، فتميز. وهكذا الأزمات، وهكذا الأزمات تميز من المؤمن ومن المنافق. فهذه الأزمات وازدياد الكفار في الطغيان يجعل بعض الناس يتشكك، فيظهر من الذي يصدق بكلام الله ولو كانت الأسباب توحي بخلاف ذلك، ومن لم يكن كذلك. قال: حتى يميز، أي حتى يخلص. حتى يميز، أي حتى يخلص الخبيث من الطيب. حتى يميز الخبيث من الطيب. من هو الخبيث ومن هو الطيب وكيف يتميزان؟ كيف يميز هذا من هذا؟ تكرما تأخرت عن الدرس، أبقى خارج. القول الأول قول مجاهد: الخبيث هو المنافق والطيب هو المؤمن، فيتميز المنافق من المؤمن. القول الثاني هو قول قتادة والسدي: الخبيث هو الكافر لأنه نجس، إنما المشركون نجس، والمؤمن هو الطيب. طيب كيف هذه الأزمات تميز المنافق من المؤمن؟ قالوا بالجهاد، فيأتي الجهاد ليميز من الذي يجاهد ومن الذي لا يجاهد. الجهاد يميز. انظر لما جاءت غزوة أحد تمايزت الصفوف، من المنافق ومن غير المنافق. طيب على قول من قال تميز الكافر من المؤمن، كيف يكون التمايز؟ قالوا بالهجرة، الذي يهاجر هذا مؤمن، والذي يترك الهجرة والإسلام هذا كافر. وليظهر أن القول الأول أقوى لمناسبة السياق، في السياق في الجهاد، في غزوة أحد، في تمايز المنافقين، ماذا قال المنافقون وماذا قال الثابتون المؤمنون. قال تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب، أي من تمييز المؤمن من غير المؤمن، ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء، يجتبي أن يختار. فالله عز وجل يطلع رسله على الغيب فيما شاء، لكن الجميع يطلع على الغيب لا، لكن هناك مؤشرات يظهر الله بها العلم، ينبيك بشيء من الغيب بمؤشر ليعلم الذين آمنوا، هو يعلمه لكن ليعلمه واقعا ويعلمه عباده، هذا معنى ليعلم، الله يعلم لكن ليعلمه واقعا ويعلمه عباده. فأنت ما تستطيع تعرف الغيب، لكن هناك مؤشرات تشير لك، وإلا الغيب إنما يجتبي الله من شاء من رسله فيطلعهم عليه. إذن يجتبي معناها يختار، وأصل يجتبي من جبيت الماء في الحوض، أي جمعته فيه، جبيت الماء في الحوض أي جمعته فيه. قال تعالى فآمنوا بالله ورسله، أي فحققوا الإيمان بالله ورسله، ولا تعترضوا على حكم الله الشرعي ولا على حكم الله القدري. لماذا خرجنا للجهاد؟ لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا. لا تعترض على حكم الله الشرعي. لماذا قتل إخواننا؟ لا تعترض على حكم الله الكوني. من تحقيق الإيمان ألا تعترض على أحكام الله الشرعية والقدرية. قال فآمنوا، طيب هم مؤمنون، المقصود فحققوا إيمانكم بالله ورسله. وكيف يتحقق؟ يتحقق بترك الاعتراض على حكم الله ورسوله. وذلك وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لما ذكر الله المؤمنين وذكر حكمه ذكرهم بوصف أنهم يسلموا تسليما لا يعترضون، فهذا من مؤشرات الإيمان الظاهرة. هل يعترض على حكم الله أو لا يعترض؟ قال تعالى وإن تؤمنوا وتتقوا، إذا نجحتم في الاختبار فآمنتم بوعد الله واتقيتم في فعل أوامر الله فلكم أجر عظيم، أي ثواب، وجعله أجر لأنه سبحانه وتعالى جعله كالأجر في لزومه، ووصفه بأنه عظيم لأنه لا يقدر قدره إلا الله. كم هذا الأجر؟ ما أستطيع، شيء عظيم. تخيل شيء الله خلقه واستعظمه، الله يصفه بأنه عظيم، فأي شيء هذا اللي ربي يقول عظيم؟ لا شك أنه سيكون عظيم جدا. فهنيئا لمن نجح في اختبارات الأحكام الشرعية والأحكام القدرية. في المقابل الذين فشلوا في امتحان الأحكام القدرية فاعترضوا على قتل من قتل من إخوانهم، ثم أيضا اعترضوا على الأحكام الشرعية، ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. هذه الآية نزلت في من؟ القول الأول أنها نزلت في الذين يبخلون عن أداء الزكاة، أمرهم الله أمر شرعي بإخراج الزكاة فبخلوا بها، بخلوا بإخراج الزكاة لم يخرجوها. انظر كيف تركوا حكم الله الشرعي. هذه الأمور تميز القلوب يا إخوة، تميز القلوب. أخرجوا زكاتكم ما أخرجوا، طيب قاتلوا بأنفسكم ما قاتلوا، إذن هذا ما هو معك على الخط، ما هو معك الإيمان، لا يريد يصدق ولا يجهد، ولو كان صادقا لبذ نفسه وماله. قال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. القول الأول قالوا نزلت في الذين أمروا بالزكاة فامتنعوا، وهذا قول المسعود وقول أبي هريرة ورواية لابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. القول الثاني أنهم اليهود الذين كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رواية عن ابن عباس واختارها الزجاج، لأن السياق في الكلام عن المنافقين واليهود، فإيش علاقة الزكاة الآن بهذا الأمر؟ وحقيقة أن الأمر القول الأول قوي، لأن الله يدلنا على امتحانات الإيمان، فكما يمتحن ببذل النفس كما سبق يمتحن ببذل المال، فيميز الصفوف. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، نفى أن يكون البخل بالعلم أو البخل بالمال نفى أن يكون خيرا، بل هو شر لهم. لماذا قال الله بل هو شر لهم؟ أليس لما نفى الخير سيكون شرا؟ إذن لماذا؟ القول الأول قالوا للتأكيد، نفى الخير وأكد أنه شر، وإلا مفهومة أنه شر لما نفى. القول الثاني قالوا في فائدة، ما هي الفائدة؟ قالوا لتعلم أنه ليس هناك واسطة بين الخير والشر، وهذه أفادها طاهر بن عاشور. يعني قد ليس خيرا لكن قد يكون ليس شرا، فليس دائما نفي الخير يدل على ثبوت الشر، قد يكون هناك واسطة بين الخير والشر، فهذا العمل ليس فيه إثم وليس فيه أجر كالمباح. لا، جاء لإضافة معنى، هو ليس خيرا ولا تظن أن مباح، لا بل هو إيش؟ بل هو شر، فلم ينفى الثواب فقط لأنه أمر عادي، بل نفي الثواب ليثبت الإثم، بل هو شر لهم. ثم وصف الله لنا شيئا من هذا الشر، ووالله إن الأمر مخيف. ما هو هذا الشر؟ اسمع شيئا من هذا الشر، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ما معنى سيطوقون؟ كل شيء دار بشيء فهو طوق له، كل شيء استدار على شيء فهو طوق له. فما المراد بهذا؟ لأهل التفسير أربعة أقوال. القول الأول أنه يصير يوم القيامة كالحية، هذا المال الذي بخلوا به يجعل يوم القيامة كالحية تطوق بها أعناقهم، وهذا قول مسعود. ويدل عليه ما رواه الإمام أحمد بسند جيد أن الذي يبخل بماله يجعله الله يوم القيامة شجاع. ما هو الشجاع؟ الشجاع هذا اسم ذكر الحيات، ذكر الحيات يسمى شجاع، فحي وذكر، يجعل يوم القيامة شجاعا. أقرأ، ليش أقرأ؟ قالوا من شدة قوة سمه سقط شعره. اللهم سلم سلم، قد ذكر حيات وقد غاية في السم. له زبيبتان، أي نقطتان فوق العينين، حتى المنظر مخيف. تخيل يعني تشوف العين وتشوف أيضا فوق العين عين، نقطتان فوق العينين. فيطوقه ويقول أنا كنزك أنا كنزك. إذن سيطوقون به على صورة شجاع أقرع له زبيبتان يطوق أعناقه. القول الثاني أنهم يطوقون به من النار، فيجعل من النار طوق ويطوقون، وهذا روي عن مجاهد. القول الثالث قالوا لا، يطوقون به أي يكلفون يوم القيامة أن يأتوا به. يلا روح جيب مالك الآن، يا ربي كيف المال، قد خربت الدنيا، ذهبت الأموال، أأتي به. لماذا أمرناك أن تأتي به في الدنيا ما أتيت به؟ أأتي به الآن. فيكون معنى يطوقون ليس من الطوق وإنما من الطاقة، وعلى الذين يطيقونه، وفي قراءة يطوقونه فدية طعام مسكين، فهي من الطاقة، يعني يكلف أن يأتي به، يكلف أن يأتي به، يأتي به. وهذا روي أيضا عن مجاهد. القول الثالث أنه يبوء بإثمه، يبوء بإثمه يعني يرجع بالإثم، يطوق يعني يرجع بالإثم. هذا قول ابن قتيبة، وابن قتيبة يفسر كثيرا باعتبار الأمور اللغوية. إذن القول الأول من أقوى الأقوال، خصوصا أنه قول المسعود، وأن فيه الدليل الذي يدل عليه. قال تعالى ولله ميراث السماوات والأرض. قال ابن عباس الناس يموتون والله باق، فيصبح كل مع الناس يعود إلى الله، ولا يملك أحدا ملكا لا مقيدا ولا مطلقا. الملك المطلق لله، لكن كان في ملك مقيد فترة معينة تملك شيء، بعد ذلك سيعود الملك المطلق كله لله، وليس لأحد أي ملك مع الله. فيرث الله الأرض ومن عليها، والله بما تعملون خبير، أي الله يعلم بواطن أموركم وسيجازيكم عليها. وإنما هذه اختبارات انكشاف، اختبار أدي الزكاة، اختبار جاهد، هذه اختبارات كشف، ولا الله يعلم ما في بواطن الأمور. وفيها قراءتان، والله بما تعملون بالتاء، لأنه قال قبلها وإن تؤمنوا وتتقوا، فلما جاءت وإن تؤمنوا وتتقوا بالخطاب جاءت والله بما تعملون بالخطاب. القراءة الثانية قرأ أبو عمرو وابن كثير والله بما يعملون خبير، بالغائب يعملون، لأن قبلها سيطوقون بالغائب، فمنهم من أعادها على سيطوقون، فالله خبير بمن سيطوقه، ويطوقون جاءت للغائب فيعملون للغائب. ومنهم من ردها وإن تؤمنوا وتتقوا والله بما تعملون خبير، فتكون هذه الخطاب وهذه الخطاب. والقراءتان إذا تعارضتا حملت كالآيتين، فالله عليم بمن اتقاه وآمن، والله عليم وخبير بمن سيطوقه يوم القيامة. وهنا يذكر ابن سعدي رحمه الله تعالى كلمة جميلة، يقول: انظر كيف حثهم على النفقة بذكر السبب الابتدائي والسبب الغائي والسبب الجزائي، حتى أنه يدعوك أن تتصدق. السبب الابتدائي، أصلا هذا ليس ملكك، هذا ملك الله، هو الذي أعطاك. قال: يبخلون بما آتاهم الله من فضله. إذا لماذا تبخل؟ هذا الله أعطاك، بل وعدك لو أنك أنفقته سيعطيك أكثر منه، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه. إذا لماذا تبخل؟ هو الذي أعطاك هذا ابتداء هو الله، والذي سيعطيك أكثر منه إذا أنفقته هو الله، فلماذا تبخل؟ ثم ذكر السبب الغائي: أموالكم كلها في النهاية ستؤول إلى الله، ولله ميراث السماوات والأرض. إذا لماذا تبخل؟ ستؤول إلى الله ومالك أجر. طيب تصدق لله وسيكون لك أجر، ليش تبخل؟ أصلا كل أموالكم ستؤول إلى الله، فلماذا لا تعطونها في مرضات الله؟ ستفقد مالك، لماذا تمسكه؟ أعطه الله وخذ أجر، أحسن ما يأخذه الله ولا يعطيك أجر. السبب الثالث الجزائي: والله خبير، والله بما تعملون خبير، وسيجازيكم على هذا الجزاء العظيم. إذا لماذا تبخل؟ يعلم الله أنك تصدقت بصدقة خفية لأنه خبير بواطن الأمور، فلماذا تتأخر؟ سبحان الله، انظر كيف طريقة الحث، وهذا يجعلنا نتعلم كدعاء كيف نحث الناس على الخير. يعني ابتداء المال ما هو مالك، أعطاك الله إياه. طيب نهاية المال سيؤول إلى الله، ثم بعد ذلك سيجازيك الله، ايش اللي يمنعك تتصدق؟ هو مال الله فأده لله، وإن لم تؤدي لله سيأخذه الله، ثم سيعاقبك على البخل أو يثيبك على الجزاء. هذا حقيقة أسلوب إقناعي رائع جدا في الإقناع، ومهارات الإقناع مهارات مهمة جدا للداعية، في أن تقنع غيرك في أنه يقدم على الخير. والعجيب، كل العجيب مع هذا الأسلوب العجيب في الإقناع، تدري ماذا قال اليهود لما أمرهم الله بالصدقة ونهاهم عن البخل؟ لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا. دعونا نتوقف هنا.